إنها قدرة الله سبحانه وتعالى. آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم رب الذي يقول في كتابه الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها المشركين الذي يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم بدن اباريق ترميهم بحجاره من شكين فجعلهم بعض الماسون. من انت يا عبد الله؟ انت مهدد بالطير وانت مهدد بالقمل وانت مهدد بالدم وانت مهدد بالرياح. آيات الله وجنود الله عز وجل، آيات الله وجنود الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلك بالطاغية، وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاجلة سخرها عليهم جمعة أيام وثمانية فسخرها عليهم جمع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم يا عباد الله، ارجعوا إلى الله عز وجل، ارجعوا إلى كتاب الله. حتى لو حدثت حادثة تبعدون على ديانكم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيتاء من الأرض فقد بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله كيف يخطف بأولهم وآخرهم؟ قال: يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نعم، الذي نياته الفجور والفجور والفتك للمسلمين والتدفق على المسلمين يبعث على نيته، والذي نياته العمل الصالح ونيته نصر الاسلام والمسلمين يبعث على نيته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. علينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نستعين أن لا يسقط الله عز وجل، فإن الأمر خطير وكثرة البلاغ من علامات الساعة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، وذلك الصحيح من حديث سلمة بن نفيل السكوني، لأنه في آخر الزمن ستكثر الزلازل، فعلينا أن نرجع إلى الله. أسأل الله العظيم أن يتوب علينا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى كذب عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبذل فسادك في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد آلف من قبله من القرون من هو أكثر منه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا لا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فقذفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وإن أن الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وإن أنه لا يفلح الكافرون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بينما يدعو متبخر يجر إزاره يمشي إذ خطف به فهو يتزلزل في الأرض إلى يوم القيامة. نعم من الناس من إذا وجد الناس ووجد الدنيا مغفلة عليه يظن أنه سيعبر أنها ستدفع عنه من عذاب الله من شيء. لا ولكن يا عبد الله عليك أن ترجع إلى الله عز وجل فإنه لو حدث حدثا فأنت مستقيم فأنت على دياته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون وصاحب الهدي والغريب والشهيد في سبيل الله. فإذا كانت نيتك صالحة وحصلت الجاه أو حصل مرض أو حصلت عادة من الآثار أو مرض فإن الله قد أبرز أمما قبلنا فأنت تبعث على نيتك. يقول الله عز وجل في شأن تنوع أنواع العذاب يقول سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم نحن ظلمنا أنفسنا وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح نسيا منسيا في بلدنا. نعم من الذي يحدث نفسه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطيب منا يؤدي صلواته ويؤدي زكاته ثم بعد ذلك لا يبالي بما حدث في المجتمع. اسمعوا بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإن بالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن الشر واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم يا إخواننا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امر طبيعي. شفت وخسرت يا مسكين. اذا قلت ان هذا امر طبيعي معناه ان انتقام الله عز وجل لانبياء من امتهم فانتقام الله لنفسه امر طبيعي. فلله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ويقول سبحانه وتعالى: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذي يقول ان الزلزال امر بطيء ملحد تلحق في ايات الله، ونخشى لانني في هذه الايام لم اطلع على شيء من الصحف، نخشى ان نسمع ان الزلزال الواقع في العراق طبيعي، وربما كان حياته طبيعية، ولكنهم لا يدرون، لا يدرون المساكين أن إيران خانة لخانة الله ورسوله وخانة المسلمين، وهم متعاملون مع روسيا وهم أيضا متبادلون مع اليهود، فهم أيضا يحدثون أنفسهم بأن يحتلوا مكة. وفي المظاهرات التي أزعجت الحديث منا ببعيد، خميني حدث عن أمر ربها. نعم يا عباد الله، فعلينا أن نبكي على الله ولسنا نشمت بهم، فربما بلد يدنوك نسم ذنوبهم، ولكن يجب ان نرجع الى الله عز وجل وان نؤمن بان هذا من عند الله، هذا من عند الله يكون في كتاب الله ويكون تخويفا. فان قال قائل: فما ذنب الاطفال والمهابل؟ ما ذنب الاطفال والمهابل؟ الجواب: ما سمعتم قبل ان الله يعم الذي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين في حديث دائما: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الذي ياجوج وماجوج كعادين، وحلف بين اصبعه والتي تلي بين اذهانه والتي تليها، قال: يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم اذا كثر الخبث كثير من بلاد المسلمين. اكفنا له اماكن شرب الخمر، الاهليه، رمضان في عدن، رمضان المطعم مفتوح. نعم يا عباد الله، ماذا لنا؟ ماذا ننتظر؟ عجز العلماء وعجز الدعاة في الله عن مقاومة هذا المسار، وبعد أيام إلى أن الله العلم وعجز الدعاة في الله حتى يأمن الله سبحانه وتعالى بالعقوبة من عنده. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يحفظ على ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم لنا شيء من الآيات والأحاديث التي خوف الله بها عباده، ومن الآيات البينات مما لم يتقدم قوله تعالى: لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمس وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ظهر براءة وهل نجازي إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذكرنا شيئا من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه على عباده، منها الذنوب والإعراض عن شرع الله الذي يلحد في الآيات ويقول إنها أمور طبيعية، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بل كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بل مؤمن بالكوكب. ثم من أسباب رفع هذا العذاب الإيمان والتوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. دليل على أن التوبة تكون سببا لرفع العذاب. ثم بعد هذا أيضا تقدم عن قلنا إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يكون سببا لعذاب الله، ربما يكون سببا لعذاب الله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال أيها الناس إنكم تحملون هذه الآية على غير تأويلها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل بين ظهورهم بالمعاصي ثم لا يؤمن إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وروى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائل في حدود الله والوضع فيها كمثل قوم اشتهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا اشتقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرجنا في نصيبنا خرقاء ولم يأت من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا نعم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالشان كل الشان أيها الإخوة هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو أنها حدثت حادثة أو يعني آية من الآيات يصير الشخص إن نجا وإن لم ينجو فإنه يضعف على عمله أو على نيته. وقد كنت نبيت شيئا من هذا في المخرج من الفتنة. فيما ابتلى الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عصر ابن الجوزي. وماذا وهذا شيء قليل ذكره ابن الجوزي في المدهش ولم يستوعب وبقي من زمن ابن الجوزي إلى زمننا هذا. لو أن شخصا تتبعه لكان أكثر وأكثر والله المستعان. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المدهش وإما ينبغي أن يعلم أن الزلزال لم يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر وحدث على عهد عمر. أما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلم يحدث. قلنا وقد سرد الحافظ بن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المدهش بعض الحوادث التي مرت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جوع وزلزال فرأيت إثباته لما فيه من العبرة. قال رحمه الله تعالى فصل في الجدوب وعموم الموت. أجدلت الأرض في سنة 18 فكان الريح تشفي ترابا كالرماد فسمي عام الرمادة وجعل وجعلة الوحوش تهوي إلى الإنس فهالى عمر ألا يذوق سمنا ولا لحما حتى يحيى الناس واستفتى بالعباس فشطوه. وفيها هذه السنة المتقدمة سنة 18 كان طاعون أمواس مات فيهم أبو عبيدة ومعاذ. وفي سنة 64 وقع طاعون بالبصرة وماتت أم أمينهم فما وجدوا من يدفنها أو من يحملها. وفي سنة 96 كان طاعون الجارد هلك في 3 أيام 70,000 ومات فيه لأنس 80 ولدا. وكان يموت أهل الدار فتبين الباب عليهم أن يصبح البيت قبرا لهم. وفي سنة 31 مات أول يوم في الطاعون 70,000 وفي اليوم الثاني 170,000، وفي اليوم الثالث خلق الناس، وفي السنة 19 و300 كبر الموت، وكان يدفن في القبر الواحد جماعة، وفي سنة 34 و300 ذبح الأطفال وأكلت الجيل وبيع الأعذار برؤفان، واشترى المعز للبيت الدولة كر دقيق ب20,000 درهم، يعني نوع من المكاين كيال دقيق. واشتري نعيد العبارة، واشتري لمجد الدولة كر دقيق ب20,000 درهم، وفي سنة 44 و300 حمت الأمراض البلاد فكان يموت أهل الدار كلهم، وفي سنة 78 و300 أصاب على البصرة حر فكانوا يتساقطون موتى في الطرقات، وفي سنة 48 و400 أما البحر فأكلت الميتة وبلغ المكوك تعليق كتنور مكيال من بذرة البذرة 7 دنانير مكوك، يعني مكيال صغير يا أخوان، والصفردلة والرمانة دينارا، والخيارة بل والليمفرة أهل الليمفرة طيب دينارا. وورد الخبر من مصر بأن 3 من اللصوص نقبوا دارا فوجدوا عند الصباح موتى، أحدهم على باب النقب، والثاني على رأس الدرجة، والثالث على الثياب المكورة. وفي السنة التي تليها وضع يداه فكانت تحفر زبية. طيب هناك تعليق بالضم زادية وحفرة حبيرة للأسد ب20، كانت تحفر الزبية ب20 و30 فيلقون فيها، وتاب الناس كلهم وأرادوا الخمور ولزموا المساجد. وفي سنة 56 و400 وضع الوباء وبلغ الرطل من التمر الهندي 4 دنانير، وفي سنة 62 و400 اشتد الجوع والوباء بمصر حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وبيع اللوز والسكر وزن الذرة والبيضة 10 دراهم، وخرج وزير صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته فأخذها 3 فأكلوها فطلبوه، فأصبح الناس لا يرون إلا إرهامهم تحت خشبهم وقد أكلوا. وفي سنة 64 و400 وضع الموت في الديار حتى إن راعيا قام إلى الغنم وقت الصباح ليسوقها فوجد كلها موتى. في الزلزال والآيات عنوان يا أخوان، فزلزلت الأرض على عهد عمر في سنة 20، ودامت الزلزال في سنة 94 40 يوما، وضعت الأبنية الشاهقة وتهدمت أنباكية. وفي سنة 24 و200 زلزلت سرغانة فمات فيها 15,000، وفي السنة التي تليها رجمت الأهوال وتفتعت الجبال وهرب أهل البلد إلى البحر والسبل ودامت 16 يوما. وفي السنة التي تليها مطر أهل تيماء مطرا وبردا كالبيض فقتل بها 370 إنسانا، وسمع في ذلك صوت يقول ارحم عبادك اغفر عن عبادك، ونظروا الى اثر قدم طولها ذراع بها صادق وأرضها شبر، وبين الخطوة إلى الخطوة أذرع أو ستة، لعله يريد خمسة أذرع لعله نفذا. فاتبعوا الصوت فجعلوا يسمعون صوتا ولا يرون شخصا. وفي سنة 300 رجفت دمشق رجفة حتى انضبط منها البيوت وسقطت على من فيها، فمات خلق كثير وانتفعت قرية الغربة على أهلها، فلم ينجو منها إلا رجل واحد. وزلزلت أنطاكية فمات منها 20,000. وللسنة التي تليها حبت ريح شديدة لم يؤهد مثلها، فاتصلت 150 يوما وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان والأهواز، ثم ذهبت إلى همدان فأحرقت الزرع، ثم ذهبت إلى الموصل فمنعت الناس من الشعب، فتعطلت الأشواق وزلزلت هراء فوضعت الدور. وفي سنة 38 هدى ظاهر بن عبد الله إلى المتوكل حجرا صدق بناحية طبرستان وزنه 18 درهما أبيض في صدر، وذكروا أنه سمع لسقوطه هدة هدت 4 فراشة في مثلها، وأنه ساقت الأرض 5 أذرع. وفي سنة 33 كانت زلزلة بجنزة بلدة عظيمة في إيران، أتت على 200,000 و30,000 فألكتهم، وكانت في مقدار 10 فراسخ في مثلها. والسنة التي تليها خسف بجنزة وصار مكان البلد ماء أسود، وبدم التجار من أهلها فلزم المبادر يبكون على أهلهم، وزلزلت حلوان فتقطع الجبل وهلك خلق كثير. وفي سنة 52 كان الزلزال بالشام في 13 بلدا من بلاد الإسلام، فمنها ما أهلك كله ومنها ما أهلك بعضه، انت ما ذكره رحمه الله، اي ما ذكره الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية جل هذا مفردا على حوادث السنين، وزاد عليه ما حدث بعد الحافظ ابن الجوزي رحمه الله. وفي هذا عبرة وذكرى، فعسى الله ان يوفق المسلمين الى الرجوع الى الله والتوبة الصادقة ونبذ التقاليد الاجنبية المخالفة للكتاب والسنة.